انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد واهتفوا أحلى نشيد أمتي فاستبشري قد تعدينا الحدود لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرون أمتي فاستبشري قد تعدينا الحدود لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرون رسم أحفاد القرون وانشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد واهتفوا أحلى نشيد